الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 14 من ربيع الأول لعام 27/400 الموافق ليلة 12 من الشهر الرابع لعام 26، وقد وقفنا على باب التيمم، أليس كذلك؟ بلى، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر استعماله. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي ركعة عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يقبل التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع فكين، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض منزلا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأوحيت لي الملائكة ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة والوعيد إلى الناس عامة. عندك وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كيسك؟ هذه من كيسك؟ طيب لا تحط شيء من كيسك. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة والوعيد إلى الناس عامة، متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمسح المصحف. ويزيد من عليه حاجة أكبر أنه لا يقرأ شيء من القرآن ولا يلبث في المسجد إلى هدوء. وتزيد الحاجة للنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وقتها ولا قناعها. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، كما تشاهدون هذا الباب في مسائل كثيرة إن أسعفنا الوقت تكلمنا عليها بلا أسئلة، اتفقنا؟ ولنترك مجال الأسئلة أفضل. ماذا تفضلون؟ ولا مرة ومرة البارحة أعطيناكم أسئلة، الليلة ما في أسئلة، اتفقنا؟ طيب، باب التيمم لغة القصد، تيمم الشيء الفلاني يعني قصده، وشرعا قصد الصعيد الطيب بفعل مخصوص لرفع الحدث، يقصد الصعيد الطيب بفعل مخصوص يعني هو ضرب على الأرض ومسح الوجه والكفين كما سنذكر إن شاء الله تعالى. والصعيد الطيب هو ما صعد على وجه الأرض وكان طيبا، أي ليس بنجس ولا خبيث. فإذا قصد الإنسان وجه الأرض، مكان طيب طاهر نظيف، وضربه ضربة بالأرض، ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ومسح وجهه وكفين، يقال عنه تيممه. إذن هذا هو المعنى الشرعي. ولما يفعل هذا؟ ليرفع الحدث، ليرفع الحدث. وإذا قال وهو بدل عن طهارة الماء، لأن الماء أمرنا الله عز وجل نتوضأ بالماء، ثم قال فلم تجدوا ماء قال فتيمموا، فلم يقل التمسوا سائلا آخر، بل إذا فقد الماء أو تعذر استعمال الماء فالبدل عنه هو الصعيد الطيب يتيمم به المسلم ليرفع به الحدث. ولذلك الصحيح أن التيمم راف أن التيمم رافع للحدث، بخلاف من قال أن التيمم مبيح، أن التيمم مبيح. يعني البعض قال أن التيمم مبيح، معنى مبيح كما تعلمون حرام أن يصلي الإنسان بلا طهارة، فلكي يستبيح الصلاة بلا طهارة وهو غير متطهر ولا يستطيع أن يتطهر أو لا يجد ماء يتطهر به، فلكي يستبيح الصلاة يتيمم. وعلى هذا عندهم بأن التيمم لا يرفع الحدث، والصحيح أنه رافع للحدث، رافع للحدث، لأنه بدل عن الماء، لأنه بدل عن الماء. ومن المعلوم والمقرر أن البدل يقوم مقام المبدل منه، فبما أنه قام مقام الماء إذن تنطبق عليه أحكام الماء، فالذي يتيمم تماما كالذي توضأ أو اغتسل، لأن التيمم بدل عن الماء، والله عز وجل يقول ذلك في السياق، فقال فلم تجدوا ماء قال فتيمموا، أي بدل عن الماء قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء. ولذلك العبارة الأدق أن يقال التيمم متى يفعل؟ عند تعذر الماء، عند تعذر استعمال الماء، عند تعذر استعمال الماء. فهذه عبارة أدق من لو قيل عند عدم الماء، لأن أحيانا يكون الماء موجودا لكن يتعذر استعماله، إما لمرض أو لشدة البرد أو لقلة الماء، الماء موجود لكنه قليل، يكفي الوضوء حتى لو كان كافيا للوضوء، لكن لو توضأ به لا عطش، أو عطشت رفقته أو عطشت دابته، فهذا يتيمم أو لا يتيمم؟ يتيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء وبغير مرض، لكن استعمال الماء يتضرر لو استعمله. فعند تعذر استعمال الماء يتيمم المسلم. فالعبارة الدقيقة أن يقال التيمم عند تعذر الماء لا عند عدم الماء، لأن أحيانا يكون الماء موجودا ومع ذلك يجوز التيمم لأسباب أخرى لوجود ضرر باستعمال الماء. فيقول إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة، وذلك كما لو كان باستعماله للطهارة في بعض الأعضاء أو في أعضائها أو في بعضها ضرر عليه، كشدة البرد مثلا أو وجود حروق أو مرض، فحينئذ يستعمل الماء يستعمل التيمم، أو حينئذ يتيمم بدل عن الوضوء بالماء، أو لعدمه إما لأن الماء معدوم ما هو موجود، أو خوف ضرر باستعماله. ذكرنا ذلك، كان يكون برد أو الماء ينفد لو استعملناه بالطهارة، أو يعطش حامل الماء، أو يعطش تعطش رفقته، أو تعطش دابته ونحو ذلك. فحينئذ قال فيقوم التراب مقام الماء، فيقوم التراب مقام الماء، والأدلة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقد قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وقال لعمار بن ياسر في الصحيحين وهو من أشهر أحاديث التيمم وفيه صفة التيمم، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بإيش أخوان؟ بالفعل، يعني تعليم عملي، تطبيق عملي، قال هكذا تفعل وتيمم أمامه. وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أساليب تعليمه للصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل وسائل التعليم أم لا؟ استعمل استعمل كثيرا، فمن يذكر بعضها؟ نريد أقل شيء خمس وسائل ماذا استعملها، مثل صلت كما رأيتمون يصلي. نعم، يعني التطبيق العملي هذا واحد، سواء قال صلوا كما رأيتم يصلي، أو قال تفعل بيدك هكذا، أو قال خذوا عني مناسككم. لكن في وسائل أخرى مثل فهد السؤال، السؤال أيضا أسلوب للتعليم. كيف يعني السؤال؟ يعني عطنا مثال، مثال 3 4 5 15 16. ها؟ صلى الله عليه وسلم. أتدرون من مفلس؟ ها؟ أتدري أين تذهب الشمس؟ أتدرون ماذا قال ربكم؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أسئلة كثيرة كان يسألها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة، فيسألهم، فالسؤال هذا يلفت الانتباه، فيستعد السامع، فيقول الله ورسوله أعلم، فيقول له كذا وكذا. هذا أسلوب. نعم تفضل. ضرب الأمثلة بارك الله، وهذا كثير. مثل مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مشهور هذا عندكم ولا لا؟ كحامل المسك ونافخ الكير، مثلي ومثلكم، كمثل رجل أوقد نارا فأخذت الفراش تقع فيه فهو يدفعه وهي تقع فيه، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الناس حتى لا يكفر ويدخل جهنم، والناس تأبى إلا التعصيب وتدخل النار، مثل الفراش. والأمثلة كثيرة، حتى جمعت مصنفات أو مؤلفات في الأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب ثالث. أسلوب رابع، نعم، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، قال وتلقى الله وأن هذا الصراط مستقيما، خط أيضا مربعا وخارج المربع خطين، وقال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله. الأمل خارج عن إيش؟ عن الأجل. طيب، وبعد التكرار، كان إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم منه، صح؟ والأساليب كثيرة حتى لا يضيع الوقت، لكن لو التمسها المسلم لوجدها كثيرة وجميلة ورائعة، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ كان يستعمل يده ويستعمل الإشارة ويستعمل الخط ويستعمل أشياء كثيرة، يضرب الأمثال ويسأل وينبه ويأخذ بمنك بهذا ويأخذها، يفعل أفعال عليه الصلاة والسلام وأقوال تعليم عملي رائع سبق هؤلاء كلهم، فليستفيدوا منه. طيب، يقول من يقول بأن ينوي، أراد الآن يشرع به بيان صفة الوضوء، فقال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. ها؟ تيمم؟ ايش قلت أنا؟ أي شرع ببيان صفة التيمم بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، فقوله بأن ينوي استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يا إخوان إنما الأعمال بالنيات، فإذا قال هذا الحديث يدخل في 80 باب من أبواب الفقه، حديث إنما الأعمال بالنيات ينبغي العناية به والاهتمام به، وما تكلم عليه في الشروح من مسائل ومباحث، فبحوث كثيرة تدور حول هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات. لكن باختصار يدخل هذا الحديث في بابين اثنين، باب العقائد وباب العبادات. أما باب العقائد إنما الأعمال بالنيات للتفريق بين العمل الذي هو لله والعمل الذي هو لغير الله، فتنوي بالعمل وجه الله وتخلص به لله، لا تنويه لغير الله، هذا دخول الحديث في باب العقائد. وباب الفقه يدخل في باب الفقه أيضا بابين أو ألف وباء. الأول تمييز العبادة، تمييز العبادة عن غيرها من العبادات، فهل هذا هل العبادة طواف ولا سعي ولا صلاة ولا صيام ولا تميز هذه العبادة من غيرها. ولأن هناك بعض العبادات تتشابه جدا، حتى عقد بعض العلمها فصولا سماها التقاسيم والفروق ليأتي بعبادتين اثنتين متطابقتين بالصورة العامة لكن بينهم فروق، صح؟ مثل العقيقة والأضحية، هذه الأحكام هذه الأحكام، كل كلاهما عبارة عن ذبح ذبيحة، لكن هذه الأحكام هذه الأحكام. فالمقصود أن النية تدخل في الفقه لتمييز العبادة عن إيش العبادات الأخرى، وتدخل أيضا في باب آخر بالفقه لتمييز العبادة لتمييز العبادة عن عبادة أخرى من نوعها. فمثلا الصلاة صلاة، لكن هل هي نافلة أم فريضة؟ هل هي أداء أم قضاء؟ عرفتم؟ لتميز العبادة الفلانية عن العبادة. لكن الآن العقيقة والأضحية هذه عبادة وهذه عبادة، لكن ركعتي الفجر وفريضة الفجر هذه من جنس واحد، بالنية تميز بين هذه وهذه. لو كبرت ثم أثناء الصلاة قلت أنا بتسنن ولا بصلي الفريضة، قد خلها على ما هي عليها، هنا ما تصح صلاتك، لابد أن تنويها تريدها فريضة أم نافلة. ثم أثناء الصلاة لو حولت نيتك إلى صلاة أخرى تصح أو لا تصح؟ تصح أو لا تصح؟ تصح لا تصح أم فيه تفصيل وبالتفصيل يكون التحصيل؟ ها تفصيل. فإن نوى الصلاة من صلاة مقيدة إلى صلاة مقيدة بطل الصلاة، كبر ليصلي صلاة العصر وأثناء الصلاة تذكر أنه ما صلى الظهر فحولها أثناء الصلاة إلى ظهر، هذه ما انعقدت لا ظهرا ولا عصرا، أما العصر فقد قطع نيته، وأما الظهر فقد حول من مقيد إلى مقيد ولا تصح إلا أن ينوي الصلاة من أولها ظهرا. هذا إيش؟ نقل النية، تحويل النية من مقيد إلى مقيد لا يصح. أن يحولها من مقيد إلى مطلق كان يصلي فريضة ثم يتذكر أن هناك مسجد يتأخر بالإقامة، ربما لو ذهب إليهم لا أدرك صلاة الجماعة، فحول هذه الفريضة التي هو يصلي أثناء الصلاة حولها إلى نفل مطلق، قال اجعلها ركعتين لوجه الله تعالى وسلم وروح الحق صلي صلاة الفريضة مع جماعة في المسجد الفلاني، يصح على التحويل أو لا يصح؟ يصح أن يحول نية من مقيد إلى مطلق. أن يحول نيته من مطلق إلى مقيد، أراد أن يصلي ركعتين لوجه الله تعالى ثم تذكر أنه ما صلى الفريضة الفلانية، قال ما راح نبعيد احنا فيها، راح حولها من نفل مطلق إلى مقيد، تصح لا تصح؟ هذه الصور الثلاثة، أن ينقل نيته من مقيد المقيد لا يصح، من مطلق إلى مقيد لا يصلح لا يصح، من مقيد إلى مطلق يصح. بقي صورة رابعة غير متصورة عقلا، وهو أن يحول نيته من مطلق إلى مطلق، يعني واحد يصلي ركعتين لوجه الله تعالى يحولها ركعتين لوجه الله تعالى، ما سوينا شيء، هذه غير متصورة، أن يحول نيته من نفل مطلق إلى نفل مطلق، واضح؟ إذن هنا لابد من تمييز العبادة عن أخواتها من العبادات، وتمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادة التي خالصة لله عز وجل من العبادة التي إيش لغير الله. فحديث إنما الأعمال بالنيات حديث مهم، ولا يتخلى عنه باب ولا يستغنى عنه باب من باب الفقه. قال أن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. الأحداث دل كلام المؤلف رحمه الله إلى ما ذهب إليه، وهو أن التيمم يرفع رافع وليس به بمبيح، وأنه يرفع الأحداث يعني الأحداث يعني الأصغر والأكبر. فالتيمم يستطيع أن يتيمم من الجنب والحائض والنفساء إذا تعذر استعمال الماء، ويصلح أن يتيمم من به حدث أصغر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا، وقد ذكرنا هذا سابقا. وهذا خلاف قد اندثر وأشرنا إليه سابقا، وهو هل التيمم يستعمل في الحدث الأكبر ولا فقط في الحدث الأصغر؟ في ايش اخوان؟ في الأحداث. وكان بعض الصحابة مثال عمر بن مسعود رضي الله عنهما يقولون لا يتيمم الجنوب، وإنما التيمم فقط للحدث الأصغر. لكن اندثر هذا القول وأشرقت نور السنة فغطت كل قول يخالف السنة. والحديث في الصحيحين حديث عمار أنه كان في سفر هو وعمر فأجلب كل منهما، أما عمر فأمسك عن الصلاة حتى يجد ماء فيغتسل، وأما عمار فماذا فعل؟ فتمرغ، قال فتمرغت بالصعير الطيب كما تمرغ الدابة، أخذ يتقلب على التراب مثل ما تفعل الدابة. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه ويديه. عمار رضي الله عنه أخذ يحدث بها الحديث، فأنكر عليه من بذلك؟ عمر. فقال وما تذكر يا أمير المؤمنين كنت وإياك في سفر فعدنا بكل منا، أما أنت فأمسكت وأما أنا فتمرقت. قال لا أذكر. قال بما لك علي من طاعة؟ هو ولي أمره، إن شئت لا أحدث بهذا الحديث. فقال بل نوليك ما توليت، إذا أنت متأكد حدث. وانظر إلى هذا التواضع الجم، كيف أذن عمر وهو أمير المؤمنين وأفقه وأعلم من عمار، أين عمر من عمار؟ ومع ذلك قال إذا كان هذا الحق الذي تعتقده وتحمل هذا الحديث وهو أمانة عندك فحدث به. اليوم الناس ما يرضون واحد من أتباعهم أو من أبنائهم أو من تلاميذهم يخالفهم، يقول خذوه فغلوه افصلوه قاطعوه، كيف تخالف؟ أهل المذاهب المتعصبة المتعصبين مذاهبهم إذا خالف أحدنا المذهب فإنه يطرد، روح شوف لك مذهب آخر. لكن عمر قال نولي كما توليت أنت وشأنك. المهم أن هذا الحديث اشتهر وهو في الصحيحين وعمل به الناس، وحتى أن سعد بن وقاص أيضا أخذ عليه أنه صلى من غير أن يغتسل، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، برد شديد. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، ثم يقول بسم الله، لا دليل فيما أعلم على البسمة التي على التيمم، لكن الظاهر والله أعلم أنه قاسه على ماذا؟ على الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الوضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد تقدم بأن البسملة في الوضوء الراجح أنها مستحبة، وعلى المذهب أنها واجبة عند الذكر مع الذكر. وعلى كل حال هو قول بعض الفقهاء وبعض المذاهب بأنك تسمي تقول بسم الله، وفرق بين بسم الله وبين البسملة، أليس كذلك يا فهد؟ ما الفرق بينهما فهد؟ بسم الله والبسملة، ولا مو هذه المسألة؟ يقول يلا جاوب. ها؟ يقول الفرق بين التسمية والبسملة، التسمية هو قول إيش؟ بسم الله. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. اصطلاح اصطلحوا على أن إذا قيل التسمية يعني تقول بسم الله، أما البسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك إذا ورد أنه قال بسم الله أو سموا الله وكلوا أو سموا الله، فماذا تفعل؟ تكتفي بالتسمية، تأكل تقول بسم الله وتأكل، ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله. طيب إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم إيش فيها يعني؟ ها، خالفت السنة. طيب هل هذه قضية أمة محمد؟ وهل أنا خذلت أمة محمد إذا قلت بأن الاكتفاء بسم الله لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أمة محمد تخلفت لأني أنا قلت لهم هذا؟ لأن هذا منهج قائم عند بعض الناس، إذا أنكرت عليه، إذا وجهت للسنة، إذا قلت، قال وهل هذا قضية أمة محمد؟ الأمة وين وأنت وين؟ طيب طيب هل الآن القضية التي طرحتها الآن أو تكلمت بها تعوق أمة محمد بشيء؟ هل تعوق أمة محمد؟ هل أنا سبب خذلان أمة محمد إذا تلتزم بالسنة؟ حتى أن بعضهم قيل له اللحية، قالوا الأمة وين وتقول اللحية؟ أمة في أذناب الأمم واليهود والمقدسات يطعون بأقدامهم وأنت تقول اللحية. فقال قال طيب إذا رأيت الجيوش المسلمين متوجهة لتحرير القدس وقلت له موقف عندي كلمة باللحية، تعال انكر عليه، لكن حين المقدسات رايحة واللحاية محلوقة، فلما قلوا يعفوا لحاياكم ما أخرت الأمة عن تحريري ماذا؟ تحرير القدس. لكن هذه مناهج، حتى بلغ الأمر يا أخوان سعى سعي إلى أن قالوا الكلام بالتوحيد يخلق إيش؟ سبب لتخليف الأمة. الأمة وين وتقول لي تمام وتمام ولا إله إلا الله لا إله إلا الله، حتى لا إله إلا الله عندهم، حتى يقول بعضهم لا متى توحيد توحيد توحيد توحيد التوحيد كنا مسواتا مو توحيد توحيد ليه متى توحيد واعبد ربك حتى يكفيك، قولوا لا إله إلا الله تفلح، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما خلقت الجنة والنار وما فرض الجهاد ولا الأمر المنكر ولا أرسل الله أرسل الله رسله ولا أنزل كتبه ولا إلا من أجل ماذا؟ بدل التوحيد. لكن هكذا يعني شيئا فشيئا، أولا أنكر السنن، أنكر على من يتكلم بالسنن، أنكر على من يأمر بها، أنكر على من انظروا إلى عمر رضي الله عنه، خرجت قليلا لك والله خاطر يقول هذه القصة العجيبة، اسمحوا لي ولا أكمل تيمم، جاء حق التيمم بس. هذه عمر رضي الله عنه مات شهيدا كما تعلمون، ضربه مجوسي بخنجر انقعه بالسم ايام حتى تشرب تماما وذو حدين، وقتل 13 صحابي وتابعي معه، فضرب عمر ضربة حتى يعني اخرج امعاءه، فكان يسقى النبيذ فيخرج من جرحه، ضربة مسمومة قوية. شنو حالة عمر بالحالة؟ على فراش الموت ومات منها. ومع ذلك عمر رضي الله عنه صحيح البخاري دخل عليه شاب يقول أنت أمير المؤمنين، أنت عمر، أنت صاحب رسول الله، ما سمعنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ومع أبو بكر عمر، وخرج صلى الله عليه وسلم إلا ومع أبو بكر عمر، أبشر بخير أنت، حالته حالة، وهو طمنا أنك إن شاء الله مقبل على الله ومبشر بالجنة. وعمر لا يلتفت إلى ذلك. فلما انصرف الشاب لمح عمر أنه يجر ثوبه، قال ردوا علي الغلام. تصور عمر ما قال لا واحد منكم يقول له، تصور هو في هذه الحالة، الأمة وين وعمر وين، بيموت يا جماعة، يشرب النبيذ يأخذ من جرح يا بيموت. صحيح البخاري قصة مقتل عمر، قال ردوا علي الغلام، فلما ردوا قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، على فراش الموت. فقيه عمر، فقيه من فقهاء الأمة، بل من أكبر فقهاء الأمة، لأن إذا قيل في هذه الأمة علماء فأكبر علماء الأمة الخلفاء الراشدين الأربعة، أكبر علماء الأمة عرفتم؟ ففقيه وعالم وصحابي ومبشر بالجنة وخليفة خليفة رسول الله وإلى آخره من الفضائل ما له من الفضائل، على فراش الموت وهو مضروب بخنجر ذو حدي مسموم، قال للشاب ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ما رد الشاب على عمر وقال بس أنا ما هو خيلاء. بعض الناس يسبل ويقول ما هو خيلاء، طيب ما هو خيلاء ارفع ثوبك، يلا إذا ما كنت متكبر على السنة فارفع، ارفع يا أخي فوق الكعبين. طيب المهم أن هناك فرق بين التسمية والبسملة، وعلينا أن نتمسك بالسنة، والتمسك بالسنة بركة يا أخوة، تمسك بها. فقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقول هذه أمة محمد ولا مشكلة أمة محمد ولا، تمسك بالسنة. حتى أن بعضهم يقول في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. فقلت له لما تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، لما ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الأولين والآخرين كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لكن هل في الصلاة الإبراهيمية نقول اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد كما صلى؟ قال هو يقول هذا الشخص قال لم يقل، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لا بأس بها. وأنا آنذاك ما كنت أعرف قول الشيخ الثمين بهذا، لكن سبحان الله على القواعد اللي أعرفها من الشيخ الثمين ما أظن يقولها، لكن كنت أعلم بأن الشيخ ابن باز ينكر ذلك، يقول لا نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقلت له والشيخ ابن باز يقول ما تقول سيدنا محمد على سيدنا محمد؟ فقال إذن هذا الشيخ وهذا الشيخ. قلت إذن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. فرجع إلى السنة فوجد ما في سيدنا محمد على سيدنا محمد. هنا سكت وقال طيب هذه قضية أمة محمد الحين اليوم، كنت يقول الله فليحذر الذي يخالفون عن أمره، ما قال عن أمره في قضية أمة محمد عن أمره في خلاص. أنت ماذا يضرك لو قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم؟ هذه السنة. ولو كان يجوز أن تضيف كلمة لجاز أن تضيف كلمتين وثلاث وأربع، فتأتي تقرأ وتقول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وخاتم المرسلين وإمام المتقين وسيد ولد آدم، وسوي قصة طويلة، وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا كما صليت على خليلك ونبيك إبراهيم. صارت هذه لعب، كل واحد يضيف كلمة وكلمتين ثلاث. لذلك هم يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ولا يقول أن المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول المؤذن أشهد أن سيدنا ونبينا محمد، يقول المؤذن ما يقول، ماذا يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله. هذه ألفاظ أيش أخواني يقول عنها؟ ألفاظ تعبدية تتعبد الله بها. لكن في مذاهب وأقوال يقولون ضيف وزيد ما في إشكال، لا مو صحيح. حتى أن بعضهم قال يجوز أن تستبدل تكبيرة الإحرام بأي لفظ فيه تعظيم الله، لو قلت بدل الله أكبر قلت الله أعظم، يقول يجوز. الركعة الثانية الله أكرم، يجوز عندهم. وبعدين الله أجمل، الله ما يصلح حاله. لكن يقول أي كلمة فيها ذكر لله وتعظيم يجوز أن تستبدلها بالتكبير، يجوز ما يجوز؟ السنة أيها الأحبة. لذلك لا يجوز أن تقرأ كتاب الله لا وآية الكرسي في الركوع، ولا يجوز أن تقرأ قل هو الله أحد لتعدل ثلث القرآن في السجدة الأولى، ولا قل يا أيها الكافرون في السجدة الثانية. الله قرآن ما نقرأ بعد، أنا ما قلت لا تقرأ القرآن، قلتك لا تقرأ القرآن في الركوع والسجود، لا تقرأ القرآن في الركوع والسجود، فمن فعل ذلك قد ابتدع في الدين واحدث في الدين ما ليس منه. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فكيف تأتي وتقرأ القرآن في الركوع والسجود؟ فإن قال قائل لكن لم أفعل فاحشة قرأت قرآن، قلنا هذه أشد من الفاحشة. استغفر الله قرأت قرآن أشد من الفاحشة. لا لا إيش، لا ذات القراءة وإنما ماذا؟ الإحداث في الدين، كونك ترى نفسك أنك تفعل فعلا تفوق به رسول الله، هذا أي فاحشة هذه؟ عرفتم؟ افتهمتم واضح ولا لا؟ لم يخرج واحد لاني في المغلط يقول اوه الشيخ شنو قال، يقول قراءة القرآن أشد من فعل الفواحش. لا يا حبيبي، إذا قرأت القرآن على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدعت في الدين وأحدثت في الدين. هذا هنا الخطورة، هذه الخطورة. لذلك ثلاث أيام في كل سنة تتتالى، ثلاث أيام، يوم يجب صومه ويوم يحرم صومه ويوم يستحب صومه. ما هي؟ آخر يوم هو رمضان، ما حكمه؟ واجب الصوم، فرض فريضة. واحد شوال يوم العيد يحرم أن تصوم، اثنين شوال يستحب من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال. ثلاث أيام الصوم هو الصوم، الإمساك عن الفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهي ثلاث أيام متتالية، لكن يوم يجب أن تصومه. لو صمته على بنية الاستحباب ما صح صومك، لابد أن تصوم على أنه كتب عليكم الصيام. ثم يوم يحرم صومه هو يوم العيد، ثم يوم يستحب صومه وهو الثاني من شوال. لابد أن نتبع السنة ونطبق السنة، لا أن نزيد فيها كما نشاء. لذلك قال ابن عمر لرجل عطس وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلى على النبي عليه الصلاة، فقال له ابن عمر حتى لا يفهم خطأ قال وأنا أصلي على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فليحمد الله، ما قال وليقل والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد أيها الناس قد عطست فشمتوني، لا لا لا، ما قال، قل الحمد لله. واضح؟ كذلك رأى سعيد مسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر ركعات، صلي وسلم صلي وسلم، فقال لا تفعل، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ راح يعذبني الله لين صليت؟ قال لا، ولكن لمخالفتك للسنة. فمخالفة السنة أمر خطير جدا، يسمى الإحداث في الدين، يسمى البدع والمنكرات. ومن شرها التي انتشرت ما سنه الفاطميون الروافض الباطنية، الذين قالوا إيش؟ ببدعة المولد النبوي، بدعة المولد النبوي. ثم يشنعون على الإنسان إذا قال بدعة، ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، مبين عليك أنت ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أنك ما ترضى بإيش؟ بالاحتفال بمولدي. الناس كل سنة أنت طيب، كل سنة أنت طيب، الناس اليوم صائمة مولد وأنت تقول بدعة، أنت في نفسك شيء من إيش على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذاك يعبدون الأولياء من دون الله، يقول وإذا أنكرت قلت أنت تكره الأولياء، أنت عدو للأولياء، أنت تكره آل البيت، بدليل أنك لا ترضى واحد يقول يا فلان يا فلان يدعو آل البيت أو يذبح لهم. يا بخيل، ما ترضى واحد يذبح ذبيحة لآل بيت رسول الله؟ شوف هكذا يفعلون، وهكذا فعل المشركون الأوائل. وعلى المسلم أن لا يتردد ولا يتخوف من تشنيع هؤلاء، بل يتمسك بالسنة، وإن شنع عليه هؤلاء لكن أوصلها يا حبيبي بحكمة، أوصلها بحكمة، لأن بعض الناس إذا ما أوصلت له بحكمة فهمت فعلا أنك تبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أنك ضد الأولياء أو ضد الصالحين، ولكن توصلها بحكمة. وانظر ما قال ابن عمر، قال وأنا أصلي على رسول الله كمقدمة، أنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقل له نعم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا، لأن بعض الناس بمجرد تنكر عليه قال سيدنا غصب عنك. طيب نعم سيدنا غصب، سيد الأولين والآخرين، لكن ما علمنا أن نقول إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. قال قولوا إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي في دعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: بنبيك الذي أرسلت. صلح له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وبنبيك. علمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه لا تقل رسولك، مع أن الفرق يسير بين رسولك ونبيك، لكن هذه أدعية وأذكار متعبد بها تمسك بها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كالأذان والإقامة والصلاة الإبراهيمية والتشهد والتكبيرات والتسميع والتحميد. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونتمسك بذلك، لا نزيد ولا ننقص. واعلموا أن الزيادة في العبادة كالنقص فيها. الذي يصلي 5 ركعات الظهر كما صلى الظهر 3 ركعات، لا تقول كما يقول بعض العامة: يلا زيادة الخير خيرين، خلها 5، لا شو خير خيرين. إذا تعمدت وزدت في صلاتك ركوعا أو سجودا أو ركعة بطلت صلاتك، لا تزيدك حينئذ صلاة الله إلا بعدا. قال: ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، كما في حديث عمار الذي تقدم ذكره، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب في الأرض ضربة ومسح وجهه وكفيه، لأن كلمة اليدين إذا أطلقت في كتاب الله يراد بها الكفين. قال: فإن ضرب مرتين فلا بأس، وهذا قول لبعض الفقهاء قالت به الشافعية. قال: يضرب ضربتين، ضربة يمسح بهما بيديه وجهه، وضربة يمسح يديه. واستدلوا بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح بعض العلم وقف على بعض الصحابة، لكن حديث عمار في الصحيحين أصرح وأوضح بأنه اكتفى بضربة واحدة. واستدلوا بتعليل في الحقيقة هو عليل، وقالوا: لأن هذا التراب إذا ضربت ضربة في الأرض ومسحت أصبح ترابا مستعمل، والمستعمل طاهر وليس بطهور، طاهر وليس بطهور، فإذا ضربت ضربة ومسحت التراب هذا إيش استعملته في مسح الوجه، فلا يصح أن تستعمل في مسح اليدين، وإنما تضرب ضربة أخرى لتمسح يديك. وهذا التعليل عليل. لما عليل؟ عليل يعني مريض ضعيف. لما؟ لأنه مخالف للسنة، وإذا جاء الأثر بطل النظر. كيف تقول تراب مستعمل ويرفع وكذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمليا وعلم عمار واكتفى بضربة واحدة. فنقول الصحيح أنه يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه فقط. يقول: قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في هذه الآية عموم، قال صعيدا طيبا، فصعيدا نكرة هكذا يعني أي صعيد، وهو كل ما صعد على وجه الأرض. عرفتم؟ هذا معنى الصعيد، صعيدا يعني ما صعد على وجه الأرض. عرفتم؟ صعيدا يعني ما صعد على وجه الأرض. ولذلك نبه الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه قال: لا يجوز أن تتيمم على الجدار المصبوق بهذه الأصباغ إلا أن يكون عليه غبار. لما؟ قال: لأن هذه الأصباغ أخرجت إيش؟ من البترول، من جوف الأرض، فهي ليست من الصعيد، لكن إذا كان عليها غبار فلا بأس، لأن الغبار من الصعيد. وعلى هذا يجوز إنسان لو أخذ بفوطة أو نحوها جعلها في التراب ثم أتى بها إلى داخل مستشفى خاصة الذي لا يستطيع عن الوضوء، فيخرج هذه الفوطة وفيها غبار ويضرب ضربة ويمسح، ثم إيش؟ التيمم. لكن إيش يغلق عليها بإحكام، لأن دائما يجون عاد مفهوم في المستشفى يقول لك هذا إيش ما هو معطم ويشيلونها لك، فأنت حطها كأنها إيش في علبة، كأنها فحسبها ما يفتحونها، فإذا راح هذولي افتحها تيمم وانزل زين. طيب، يقول: صعيدا طيبا يعني طاهرا نظيفا، فلا يجوز أن يتيمم بما لم يصعد على وجه الأرض، ولا يجوز أن يتيمم بخبيث أو نجس، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من هنا للالتصاق، يعني تمسح تلصق يدك فتمسح ما علق بيدك ولو كان شيئا يسيرا لا يرى بالعين المجردة، لأن الأمر تعبدي لا لأنك تريد أن تمسح شيئا على وجهك، وإنما تفعل هذا تعبدا لله، كما أن الإنسان يخرج ريح من دبره فيتوضأ. ومن أركان الوضوء ماذا يا إخوان؟ مسح الرأس. إيش علاقة هذا بهذا؟ تعبد، أراد الله أن تظهر عبوديتك له بامتثال هذه الأوامر فتفعل. واضح؟ قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد، هذه ما نافية، وقوله حرج هذه نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم، يعني ما يريد أن يجعل عليكم أي حرج. واستدل بهذه الآية بهذه النكرة في سياق النفي على أنه يجوز أن يتيمم الإنسان على أي شيء من الصعيد، سواء كان ترابا أو كان رملا أو سبخة أو حجارة، أنواع الحجارة، المهم ما دامه صاعد على وجه الأرض يجوز له أن يتيمم عليه، لأن هنا نفى ماذا؟ الحرج. وقال في آية أخرى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فقد رفع الحرج، وفي القاعدة المشقة تجلب التيسير، فيشق على الإنسان أن يكون في أرض سبقة أو رملية ليسير كيلوات حتى يأتي إلى أرض فيها تراب له غبار وشروط وضعت ما أنزل الله بها من سلطان. قال ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فضله ونعمته فيحصل لكم بذلك الشكر. طيب، الواجب على المسلم أن لا يلجأ إلى التيمم إلا إذا تعذر استعمال الماء، واجب عليه أن لا يتساهل في هذه المسألة، كما لو كان البرد يسيرا محتمل ولو فيه مشقة يسيرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش أخوان؟ قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحي به الخطايا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، هذا وقت إسباغ الوضوء يعني إتمامه على المكاره، أي حيث هناك مشقة محتملة، لا لأدنى مشقة الواحد يلجأ إلى التيمم، بل أسوأ من ذلك أن بعض الناس يتيمم مع قرب الماء منه لكن لا يريد أن يتكلف. شوف على الخط السريع، هذه منطقة وهذه قدامك مسألة، قدامك لا صفق تيمم كمل طريقة، هذا غلط، بل قيل أن بعضهم يعطي البحر ظهره ويتيمم، شي دخلني هناك من الملوحة هذه، فالبحر بحر يتيمم مع وجود البحر، واليوم لا يكاد المسلم يكون له عذر إذا خرج إلى رحلة أو سفر لتيسر حمل الماء ووجود السيارات وتوفر المحطات والاستراحات، فالبعض يذهب ويحمل معه كل عدة من طعام وشراب وشوازن وفشك كل شيء كل شيء إلا الماء، يجيب له شيء بسيط ليشرب ولا يحسب للوضوء حسابا. تيمم لا ما يصلح، إذا كان بإمكانك أن تحمل الماء احمله وتيمم، ولو نقص منه شيء يسير لذهب إليه، قد يكون بعيد عن أقرب محطة 30-40 كيلو لكنه لا يستطيع أن يأكل أو ما يشتهي يأكل إلا مع الفلفل، فينزل 40 كيلو عشان يجيب الفلفل، تعرف الفلفل يعني الشطة. فالواجب على المسلم لا يتساهل في هذه الأمور، بل يحمل معه الماء إذا قطع مسافات طويلة، ويغلب على ظنه أنه لو بحث عن الماء أو رجع ليدرك الماء خرج الوقت وشق عليه، فهنا يتيمم. أما والأمر متيسر ولله الحمد فعليه أن يحرص على أن يحمل معه الماء أو يرجع إليه أو يتمس معه حتى يتوضأ. يقول عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة الشهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه. لا أريد الكلام والإسهاب حول هذا الحديث وما ورد فيه يعني تعليق عليه لأن خارج عن الموضوع والوقت ضيق، ولكن الشاهد منه جعلت الأرض مسجدا وطهورا، وكانت الأمم السابقة لا تعرف التيمم، بل كان الصدر هذه الأمة لا يعرفون التيمم ولم يشرع في حقه. حتى ذات يوم كانوا في سفر وفقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها أو نحو ذلك، يعني أخرتهم عائشة، فتأخر الجيش كله وهم ليسوا على ماء، وكان سبب تأخر من عائشة رضي الله عنها، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير إنها ليست بأول بركاتكم آل أبي بكر، ما هي أول بركة من بركات آل أبي بكر، فكانت هذه توسع الأمة بسبب تأخير عائشة للجيش، فهي بركة على هذه الأمة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت الأمة السابقة يصلون في الصوامع والكنائس والديار، لكن هذه الأمة لك أن تصلي في أي موضع ما لم يأتي النهي عنه كالصلاة في المقابر والمزابل ونحوها. يقول ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، وهذا واضح، ولا أن يطوف بالبيت على خلاف، والأحوط ألا تطوف إلا على طهارة تامة. لكن ما الدليل أنه لا يطوف بالبيت؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف متوضئا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال في شيء في حق الحاض، قال اعملي أو افعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أما الأول وكذلك استدلوا بما بحديث الطواف صلاة، غير أنه أذن لكم بالكلام فلا تتكلموا إلا بخير. أما الدليل الأول فهو مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، توضأ وطاف، والفعل المجرد عن الأمر لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب. نعم مستحب أن تتوضأ وتطوف. وأما الدليل الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف بالبيت حتى لا يتلوث المسجد، لا لأن الطهارة شرط من شروط إيش الطواف، ولذلك خص الطائف ولم يقل لا يطوف بالبيت إلا طاهر، وإنما قال عن الحائض إلا أن لا تطوف بالبيت. وأما الطواف والصلاة فليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف عن ابن عباس، ولو ثبت عن ابن عباس فلا يدل على وجوب الطهارة للطواف، لأن كون الطواف صلاة أي أنه له من أحكام الصلاة كالذكر وقراءة القرآن والدعاء، لا أنه يشترط له ما يشترط للصلاة، فالصلاة يشترط لها وقت ويشترط لها استقبال قبلة، وفيها أركان من قراءة الفاتحة ومن ركوع ومن سجود وأشياء تتعلق بالصلاة لا تتعلق بالطواف. إذا المقصود أن الطواف كالصلاة فيه من جنس العبادة ما هو فيه الصلاة، وليس المراد أن كل الشروط والأركان التي في الصلاة تكون في الطواف. لكن هل الأحوط والأكمل أن تطوف بالبيت على طهارة تامة؟ الجواب نعم. إيش يسوى عليك تسمع أنك طفت تفتح إذاعة القرآن ولا الشيخ يقول طفت، يقول له فضيلة الشيخ طفت بلا وضوء، يقول وضوءك طوافك باطل ويلزمك أن ترجع وتعيد الطواف، صك الدنيا فيك ولا لا سويت أنا. المسألة خلافية نعم، لكن الأحوط أن تحتاط لنفسك فلا تطوف إلا على الطهارة. طيب إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف تتوضأ وتتم طوافك، إذا طارت المدة تستأنف الطواف من جديد. قال ولا يمس المصحف، وهو رأي الجمهور وهو الراجح. استدلوا بقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وقيل هذه الآية لا دلالة فيها، لأن المراد بها الملائكة كما في آية عبسة بأيدي سفر كرام بررة، أي الملائكة. وأجيب بأن إذا كانت الملائكة لا تمس، إذا كان اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، فمن باب أولى المكلف مع قدرته على الوضوء أن يتوضأ ويمس المصحف. لكن أقوى من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا طاهر يعني مؤمن، لأن الله يقول إنما المشركون نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس. وأجيب بأن لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طاهر يعني مؤمن لقال لا يمس القرآن إلا مؤمن أو إلا مسلم، ليش يقول إلا طاهر؟ لكن الأرجح بأن لا يمس القرآن إلا طاهر يعني من الأحداث، ولذلك لا يمس القرآن إلا طاهر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا جلس لكي يمس المصحف ويصفح فيه ويقرأ منه، فليتوضأ وضوءا تاما وليقرأ من القرآن ويمسه بيده. طيب لو قرأه عن ظهر قلب لا بأس، لأن الحكم متعلق بما لم يقل لا يقرأ القرآن إلا طاهر، وإنما قال لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب لو مسه بحائل لا بأس أيضا، لأن الحائل يحول بينك وبين مس المصحف. طيب لو قرأ القرآن من الهاتف الجوال، هاتف شنو؟ الجوال، يعني النقال، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنها ليس بمصحف، واضح؟ طيب يدخل فيه الخلاء وفي جواله ها برنامج القرآن، يدخل فيه الخلاء أو لا يدخل؟ لا بأس يدخل. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عمن يعني يحمل شريط كسر قرآن، فقال لا بأس، لأن هذا ما هو قرآن، إنما هي ذبذبات وليست هي إيش قرآن اللي هو المعهود المعلوم. وفي ذلك أيضا رفع مشقة عن الناس، تبي تدخل مع الجوال تسوي تحطه على البرادة، تعال عدد لقيت عقب ما تلقاه طفى وادخل، ما أنت فاتح برنامج القرآن أنت وهو فيه زي ما تدخل فيه. طيب قال ويزيد عليه من به حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، وهذا فيه حديث ضعيف، حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه ولا يمنعه عن قراءة القرآن إلا أن يكون جنوبا، لكن الحديث فيه ضعف، ومع ضعفه يخالف حديث عائشة في الصحيح صحيح مسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فإن قال قال هي قالت يذكر الله، قلنا القرآن ذكر، القرآن ذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، صاد والقرآن للذكر. فبما أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أن يقرأ أيضا القرآن، ولا نستطيع أن نمنع أحدا من يقرأ القرآن لحديث ضعيف، نحرمه الأجر والثواب. نعم يحثه ذلك على أن يبادر ويغتسل. قال ولا يلبس في المسجد بلا وضوء، لأن الله يقول إلا عابر سبيل، إذا كان عابرا لا بأس، لكن اللبس، وقيل أن الجنوب يلبس المسجد لكن يخفف جنابته بوضوء، ليورد ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهم العلم، كانوا يكتفون بالوضوء ويغتسلون لاحقا. قال وتزيد الحائض النفساء أنها لا تصوم بل يحرم عليها الصوم، ولو صامت لكانت آثمة. لا إله إلا الله، تصوم لوجه الله تعالى وتأثم؟ الجواب نعم. لذلك لا يجوز الإنسان إذا أحدث في الصلاة أن يتم صلاته بلا وضوء، يقول وين أقطع الصفوف وأطلع وأفشل نفسي ويكمل راكع ساجد وياهم معاهم وهو يعلم أن صلاته باطلة، هذا لا يجوز. بل قال شيخنا الكبير رحمه الله عليه كلمة عظيمة، قال هذا يخشى عليه من الكفر. حول ولا قوة. لما؟ قال لأنه استباح الصلاة بلا وضوء، وهذا لا يجوز، حرام، وإنما هو يصلي الآن حتى لا يقال عنه، إذن هو خاف من الناس ولا خاف من الله يتم الصلاة بلا وضوء. فماذا يفعل إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة؟ فليمسك إيش بأنفه، يعني كان رعاف، ثم ليخرج. طيب، يقول ولا يحل وطؤها، لا يحل وطؤها، معروف ما معنى وطؤها؟ معروف يعني لا يحل جماعها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر الحائض أمرها أن تتزر احتياطا، حتى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أن المسلم لا يقرب المرأة وهي حائض إلا أن تتزر، تلبس إزارا أو تتحفظ من ذلك حتى لا يقع بالمحظور، لأن الله يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن، ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا نص قرآني، كيف يستبيح المسلم ذلك؟ قل هو أذى، ومع ذلك الناس قد استهانوا بهذا الأمر لضعف الدين اليوم، لضعف الدين أصبحت مسألة الجماع أثناء نهار رمضان من الأمور المنتشرة، يوميا الناس تسأل عن هذه المسألة في رمضان، وبعضهم يقول فعلتها 6 و7 و8 أيام. يا سبحان الله، بينما الصحابي لما فعل هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، قال هلكت يا رسول الله، هلكت. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما هلكت، لا الأمر حين، أقره على قوله إيش؟ هلكت، وأرشده إلى كفارة مغلظة اللي هي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وهذه كفارة مغلظة. ورد قريب منها في قتل النفس خطأ، وفي حكم ماذا؟ الظهار، فليس بالأمر الهين. لذلك يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يلاحظ نفسه ويلاحظ الناس ويحذر من اقتراب حرمات الله عز وجل. طيب، قال ولا طلاقها، أي أن الحائض لا يجوز أن يطلقها زوجها، وإذا طلقها وهي حائض وقع عنه طلاق بدعي وهو محرم، واختلف العلماء في وقوعه. جمهور العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز، يحرم، لكن يقولون أنه واقع، هذا الجمهور، وبه تعمل المحاكم. لو ذهب إنسان وقال عند القاضي والله أنا طلقت زوجتي لكن حاض، بان أنه حاض، يعتبر إيش؟ يعتبرها طالقة. فلنتنبه لذلك. وفي هذا حكمة التمس بعض العلم، فقال لأن الزوج أيام الحيض يكون في بعد عن زوجته، ومن ثم ربما لأقل خطأ أو خلاف يتسرع ويوقع الطلاق. لكن لو أراد أن يطلقها على السنة، يعني في طهر لم يجامعها فيه وخلاص غضبان أو كرهها أو رأى منها أو قرر طلاقها، وإلا بينتظر حتى تطهر، عفوا ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم الطهر الذي بعد الحيض إن شاء طلق وإن شاء أمسك، لأن وإن نوى أنه سيطلقها بعد أن تطهر هذا ليس بطلاق، حتى يطلقها. واضح؟ وذهب بعض المحققين إلى أن طلاق الحائض لا يقع، ويقول به بعض العلماء، والمسألة خلافية، ويحتاج من وقع في هذه المسألة إلى قاضي أو مفتي يفتيه بذلك. وذلك لأن هذه المسألة لا يمكن الاحتياط فيها. إن أوقعته وقعت في حرج، وإن لم توقعه وقعت في حرج. وذلك كما لو أن كانت هي الطلقة الثالثة أو إحدى الطلقات الثلاث، أوقعها الزوج على زوجته وهي حائض، فإن قلنا أنها لا تقع وهي في الحقيقة عند الله واقعة، لأبحنا له زوجته وهي قد بانت عنه الطلقة الثالثة، فسيعيش معها بالحرام، هي عند الله طالق. طيب لو قلنا احتياطا نعتبرها واقعة وقد طلقت، فأبحناها لغيره، يأتي زوج آخر يتزوجها وهي ما زالت على عصمة الزوج الأول، لأن الطلقة الحيض هذه إيش؟ لاغية غير واقعة، فصار في حرج. هنا إن أوقعناها أحللناها لغيره وهي ما زالت على عصمته الزوج الأول، وإن ألغيناها أحللناها للزوج وهي قد تكون عند الله إيش؟ محرمة، قد بانت بثلاث طلقات. فما العمل؟ العمل هنا لابد من الترجيح، ولا يمكن في هذه المسألة ماذا؟ الاحتياط. وعلى كل حال على المسلم أن يتقي الله وأن لا يطلق إلا على السنة، ها في طهر لم يجامعها فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا. وما في أسئلة يا مشعل؟